أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. عفى الله عنك. الحمد لله، لا إله إلا الله، سبحان الله، يعدد سبحانه وتعالى على عباده أنواع الآيات الكونية. كل شيء في هذا الوجود آية من آياته، لكن الله تعالى يلفت انتباه العباد ونظرهم إلى آيات معينة والآية في اللغة العلامة، وهذه المخلوقات كلها علامات على وجود صانعها وعلى قدرته وعلى علمه. فيقول تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. والمراد آدم، وخلق الأصل خلق للفرع، فنحن مخلوقون من تراب. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. تراب خلط بالماء صار طين، وبعد ذلك صار حمأ. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. خلق من تراب واحد، خلق إنسانا واحدا، وبشرا واحدا، ثم صار هذا البشر أمما، صار أمما. فإذا أنتم بشر تنتشرون، لعله يوضح هذا قوله تعالى: وبث منهما رجالا، بث منهما، نشر، نشر منهما رجالا كثيرا ونساء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذه آية عظيمة، خلق هذا الإنسان بهيئته وتكوينه وأعضائه وقواه، صار الله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهذه من آيات الله فإذا أنتم بشر تنتشرون. نعم. ونوع آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا نوع آخر من آيات الله، وهو أنه خلق للرجال أزواجا من جنسهم، من عنصرهم. فالمرأة إنسان كالرجل. خلق لكم من أنفسكم، من بعضكم، أزواجا يعني زوجات لتسكنوا إليها. فالمرأة سكن للرجل، يسكن إليها ويستريح. سبحان الله. وأول هذا النوع أمنا التي خلقها الله من آدم، من بعض بدنه. خلقها الله من بعض بدنه، من ضلع آدم. خلقكم من نفس، وخلق منها زوجها. هو الذي خلقكم من نفس وجعل منها زوجها. هذه أولى هذا النوع: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني بين الزوجين من المودة والألفة والرحمة ما ليس بين غيرهما. جعل بينكم مودة ورحمة. ثم أكد ذلك بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المرأة تنتقل إلى زوجها فترتبط به ارتباطا أعظم من ارتباطها بوالديها، وحق الزوج عليها أعظم من حق والديها من وجه، لأنها ولهذا هي تكون تابعة له. هذه آية من آيات الله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا فيه ندب لنا أن نتفكر في هذه الأحوال. امرأة تنتقل لزوجها وهي غريبة، ليست من قبيله ولا من بلده، فتنتقل إليه وتكون بينهما ما ذكر الله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نوع آخر: ومن آياته خلق السماوات والأرض. هذه آيات مشاهدة عظيمة، كثيرا ما يذكر الله العباد بها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله. نعم. خلق السماوات والأرض، هذه السماوات الأجرام العلوية الثابتة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه. هذه الأرض مبسوطة، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ومن آياته خلق السماوات والأرض. ونوع آخر أيضا في نفس الآية: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه من الآيات، هذه البشرية يتكلمون، كلهم يتكلمون لكن بألسن ولغات كثيرة بالمئات، واللغة الواحدة فيها لهجات. اختلاف الألسن اللغة الفلانية واللغة الفلانية واللغة الفلانية وهات، وكلها يعني أدوات النطق واحدة. واختلاف ألسنتهم، وألوانكم، اختلاف الألوان، الأسود والأبيض والأحمر والكذا والكذا، ألوان مختلفة وصور مختلفة. يعني لا تجد اثنين على صورة واحدة من كل وجه، لكن يكون بينهم اشتباه وتقارب وكثير، لكن أبدا. واختلاف ألسن هو آية، يعني هذا من آيات الله، اختلاف الألسن واللغات واختلاف الألوان. ثم أكد هذا بقوله: إن في ذلك لآيات للعالمين، يعني لأهل العلم. لأنهم هم الذين يعلمون ما في هذه المخلوقات من يعني الفوارق، وبينهما من تقارب أو بينهما من اشتراك، يعلمون فيتفكرون ويتعبرون وينتفعون. واختلاف اللغات يعني يدركها أهل العلم بها. يعني سبحان الله. إن في ذلك لآيات للعالمين، وهذه الصيغة صيغة عالمين لم تأتي إلا في هذا الموضع: إن في ذلك لآيات للعالمين. وجاءت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الصيغة لم تأتي إلا في آيتين، في موضعين، في موضع منصوب في موضع مرفوع. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب الآيات: هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده بالإلهية وكمال عظمته ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه وساعة رحمته وإحسانه. فقال: ومن آياته أن خلقكم من تراب، وذلك بخلق أصل النسل وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، أي الذي خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة، وبثكم في أقطار الأرض وأرجائها، ففي ذلك آياتنا على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل وبثكم في أقطار الأرض هو الرب المعبود الملك المحمود والرحيم الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن وتشاكلكم وتشاكلونهن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، بما رتب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها، فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما وهذا الارتباط وهذه سبب الاستمرار الجنس البشري، سبب الاستمرار الجنس البشري إلى الأجل المعلوم. لا إله إلا الله. أجيال أجيال تظهر وتجد الرجل الواحد، هذا شخص واحد، تجده إذا طال عمره ما يموت إلا وقد نشر بشرا أولاد، وأولادهم جالهم أولاد، صار يعني صار الواحد مئة مئة. الله الله. ويموتون كثير منهم، يموتون قبله. يدفن من أولاده وأحفاده وهو موجود. الله أكبر، سبحان الله. نعم. فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا يعني ما يكون بينهما من المودة والرحمة هي علاقة، يعني أصلها علاقة منفعة، أصل العلاقة الزوجية أصلها علاقة منفعة، علاقة استمتاع وما يتبع ذلك من حصول يعني الإنفاق وما يحصل من الذرية، وكما قال الشيخ. أما محبة الوالدين لولدهما ما أظن فوقهما، خصوصا محبة الأم، محبة الأم هذه ما يبلغ ما يدانيها شيء من المحبة التي تكون المحبة الطبيعية، يعني المحبة الطبيعية محبة الأم للولد وشفقتها عليه وحنانها من طفولته إلى أن تموت، إلى أن تموت. ولهذا من حكمة الرب أن وصى بحقهما، وصى بحقهما بالوالدين، وخص الأم